وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه أخرى حتى يكون لون قلبه لون الشاة الربداء، أي التي اختلط سوادها بقدرة، والأربد هو مذكر الربداء وليس الربذاء كما هو مثبت في النسخ، حتى يكون لون قلبه لون الشاة الربداء. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب والخلال في السنة بإسناد صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال القلب مثل الكف، إذا أذنب الرجل الذنب انقبض بعضه ثم قبض إصبعا، وإذا أذنب الذنب قبض بعضه ثم قبض إصبعه حتى قبض أصابعه كلها. قال ثم يطبع عليه فكانوا يرون ذلك الرانا. ثم قرأ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخرجه الطبري في التفسير وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل، والمجل التنفط الذي يصير في اليد من العمل بالفأس ونحوها، فيظل أثرها يعني أثر الأمانة، فيظل أثرها كأثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا أي مرتفعا ليس فيه شيء. ثم أخذ حذيفة حصا فدحرجه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون، والمبايعة هنا البيع والشراء، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وما في قلبه مثقال خردلة من إيمان، ولقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايعت، مر أن المبايعة هي البيع والشراء، ولقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي إسلامه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه وهو الوالي علي، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. الحديث في الصحيحين. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو الحسين ابن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هيثم بن خاردة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. أخرجه ابن ماجه واللالكائي وعبد الله بن أحمد في السنة والخلال في السنة، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد واللالكائي والخلال، وأخرجه ابن ماجه من طريق آخر وسنده ضعيف جدا. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص القاضي وحدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف القاضي قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينقص. وهذا كسابقه. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا حمزة بن محمد الدهقان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا حجاج قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. أخرجه أيضا ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وأخرجه الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا ابن مطرف القاضي وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. وهذا ضعيف كسابقه. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد واللالكائي وسنده مقارب. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وهذا صحيح عنه رضي الله عنه، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد يعني إيمانا. أخرجه الآجري في الشريعة والطبري في التفسير وعبد الله بن أحمد وإسناده حسن. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال قال محمد بن طلحة أخبرنا عن الزبيد عن ذر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذر لم يسمع من عمر رضي الله عنه. فهنا انقطاع في الإسناد. أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين في الحق فيقول تعالوا نزدد إيمانا. هذا ضعيف منقطع. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وحدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش ومسعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. أخرجه البخاري تعليقا وعبد الله بن أحمد وأبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة واللالكائي وإسناده صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أبو علي الأسدي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع. وحدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع وحدثنا أحمد بن سليمان وإسحاق بن أحمد الكادي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن يحيى عن أبي عمران الجوني عن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، جمع الحزور، وهو الغلام إذا اشتد وقوي. فنتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا. وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وعبد الله بن أحمد واللالكائي وإسناده صحيح. عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة فنتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا. فتعلم الإيمان من أهم المهمات، على المرء أن يتعلم أصول الإيمان وأن يدرسها وأن يحققها وأن يعرف إيمان سلفه الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يجتهد في تحقيق ذلك في قلبه وفي حياته في منطقه وفي سلوكه وفي تعاملاته، لأن الذي عندنا ها هنا إنما كان على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب أولئك الفتيان للعلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هم يتلقون العلم عنه، كانوا فتيانا أو غلمانا حزاورة. الغلام الحزور هو الغلام إذا اشتد وقوي وصلب عوده، فهم يطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن. قال فنتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا، لما تعلمنا القرآن بعد ازددنا إيمانا. فعلى المرء أن يجتهد في تعلم الإيمان، لأن العلم ليس بكثرة الرواية، العلم ما أورث الخشية، وهذا لا يكون إلا بمعرفة أصول الإيمان، لأن الإنسان إذا ازداد إيمانا ازداد تقى وازداد عملا صالحا، وإذا ازداد عملا صالحا ازداد إيمانا وازداد تقى، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا عبد الوهاب بن عمر وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال كان ابن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيدي ويقول تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا، غليا أي غليانا، تعال نؤمن ساعة كما مر. أنت تقول للرجل الذي يأكل كل وتريد ازدد أكلا، وتقول للرجل الذي يمشي امشي أي أسرع في مشي، أنت لا تريد بقولك للرجل الذي يأكل كل لا تريد بذلك أن ينشئ الأكل أنه يأكل، ولكن هذا الأمر ممتد، فإذا قلت له وهو يأتي بهذا الأمر ازدد منه أو أمرته به فأنت تعني الزيادة فيه، كما تقول للذي يأكل كل وهو يأكل تريد ازدد أكلا، وللذي يمشي امشي أي ازدد مشي. وأما الأمور المنتهية كالذي يجلس، أنت لا تقول للجالس اجلس هو جالس وهذا أمر منتهي، ولا تقول للذي هو قائم قم هو قائم هذا أمر منتهي. الإيمان لا يتناهى، الأعمال الصالحة يزداد بها المرء إيمانا، فأنت تقول للمؤمن آمن وهو مؤمن، كما تقول للذي يأكل كل وهو يأكل، فكذا هذا المؤمن مقيم على إيمانه وأنت تأمره بالإيمان فتقول آمن أي ازدد إيمانا، ويكون ذلك بالإتيان بأعمال يزداد بها الإيمان، كما في هذا الأمر الكبير عند الصحابة رضي الله عنه، ابن رواحة يأخذ بيد أبي الدرداء رضي الله عنهما فقل تعال نؤمن ساعة، وهما من المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لنزداد إيمانا، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا أو غليانا، القلب ما سمي القلب إلا من تقلبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه أن يثبت قلبه على دينه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه أثبت من الجبال الرواسي، ومع ذلك يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكذلك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلب يتقلب، قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وقد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والذي يثبت الناس على الحق هو الله، كما أنه لا يهديهم إلى الحق إلا الله عز وجل. فتعالى نؤمن ساعة، الإيمان يزيد بالطاعة بالذكر. فلنجلس لنذكر الله عز وجل بتلاوة كتابه، بالمباحثة في العلم. إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليان. الإسناد إسناد حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة واللالكائي وابن المبارك في الزهد. قال يعقوب بن إبراهيم: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنا أقول إن الإيمان يتفاضل. وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. يقول: هذا الزمان ليس بزمان تعلم، هذا الزمان زمان تمسك. يعني أنت عرفت فلزم، فليست المسألة بكثرة الرواية، ولكن تمسك بما هداك الله تبارك وتعالى إليه. فهذا الزمان ليس بزمان تعلم، وإنما هو زمان تمسك. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا حمزة بن محمد الدهقان قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن أبي حبيب الحارث ابن محمد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. مر هذا، وقد أخرجه ابن ماجة واللالكائي وعبد الله بن أحمد والخلال، وإسناده ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا هشام عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال: ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعل، يعني لو أمرنا لفعل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. أخرجه ابن أبي حاتم ورواه الطبري قال: حدثنا المثنى قال: حدثني إسحاق قال: حدثنا أبو زهير عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الآية، قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا، أي فلم يأمرنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، اللهم اجعلنا منهم. قال السيوطي وأخرج ابن المنذر من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، قال ناس من الأنصار: والله لو كتبه الله علينا لقبلنا، الحمد لله الذي عافانا، ثم الحمد لله الذي عافانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أثبت في قلوب رجل من الأنصار من الجبال الرواسي. ورجاله ثقات أثبات، إلا أنه مرسل. فيه دلالة كما ترى على تفاضل الإيمان، وأن الناس ليسوا فيه سواء، بل من الناس من الإيمان في قلبه كالجبل الرواسي، ومنهم من إيمانه كالريشة في مهاب الرياح الأربع. ففرق بين هذا وهذا، فالإيمان يزيد وينقص، ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: وفي هذا الحديث ما يدل العقلاء على تفاضل الإيمان وزيادته ودرجاته في قلوب قوم دون آخرين، وذلك أن الله عز وجل لما علم تمكن الإيمان من قلوب قوم اختصهم بزيادته على آخرين. قال: ما فعلوه، ثم استثنى المفضلين بالإيمان فقال إلا قليل منهم، كما استثنى القليل من أصحاب طالوت فقال فشربوا منه إلا قليلا منهم. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان أثبت في صدور الرجال من الجبال الرواسي. عنا بذلك القليل الذين استثناهم الله عز وجل بزيادة الإيمان ودرجاته على غيره. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا الصفار قال حدثنا كردوس قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان قال حدثنا أشياخنا أو قال بعضهم أشياخنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. هذا ضعيف لجهالة شيوخ حريز. حدثنا أشياقنا أو قال بعضهم أي ممن حدث أشياقنا، فالإسناد ضعيف لجهالة شيوخ حريز، وقد أخرجه الخلال واللكائي. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة قال قال عبد الله ما رأيت ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء. قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها؟ قال تدع الصلاة في أيام حيضها. قالوا فما نقصان رأيها؟ قال لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل. هذا ضعيف، أخرجه ابن حبان والدارمي وأبو يعلى والحميدي وابن أبي شيبة وقد صح مرفوعا، ولكنه ضعيف موقوفا، وقد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قيل لسفيان بن عيينة الإيمان يزيد وينقص؟ قال أليس تقرؤون؟ فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع. قيل فينقص؟ قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وهذا صحيح عن سفيان رحمه الله، وقد أخرجه الآجري في الشريعة، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص قال حدثنا عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، وهذا متروك، كذبه الإمام أحمد وغيره. قال سمعت سفيان الثوري يقول إن الإيمان يزيد وينقص، وأقول إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. هذا ضعيف جدا، ففي إسناده متروك ومحمد بن القاسم الأسدي، وقد أخرجه أيضا الآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص، وكذا كان سفيان يقول، وهذا صحيح عنه، وقد أخرجه الآجري والخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال وقال المروذي سمعت أبا عبد الله سئل عن الإيمان، وأبو عبد الله هو الإمام أحمد رحمه الله، سئل عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ثم قال هذا من الإيمان. سمعته يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال الزيادة من العمل، وذكر النقصان إذا زنى وسرق، أخرجه الخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول غير مرة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا متواتر عن أبي عبد الله رحمه الله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لما كان كذلك وهو حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح فإنه حتما يزيد وينقص، لأنه يزيد بعمل الصالحات ويقل بعمل الطالحات والسيئات. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال الفضل: وسمعت أبا عبد الله يقول: إنما الزيادة والنقصان في العمل، كيف تكون حاله إذا قتل النفس؟ أليس قد أوجب له النار؟ كيف حاله إذا ارتكب الموبقات، إذا شرب الخمر أو فعل الفاحشة أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى غير ذلك من الموبقات؟ أيكون إيمانه كإيمان من ترك ذلك لله ولم يأتي منه شيئا؟ أما المرجئة الأنجاس فيقولون إن هذا كهذا، وإيمان هذا كإيمان هذا، وإيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، وإيمان أكثر الناس معصية كإيمان أعظمهم طاعة، بل إن إيمان أفجر الفاجرين كإيمان جبريل عليه السلام. فهذا دين. قال الفضل: وسمعت أبا عبد الله يقول، سمعت وكيعا يقول: الإيمان يزيد وينقص. وهذا صحيح عن، بل متواتر عن أبي عبد الله، وهذا صحيح عن وكيع من رواية أبي عبد الله، أخرجه الآجري والخلال بإسناد صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، وحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه، ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. أخرجه الآجري وابن أبي شيبة والخلال والبيهقي في الشعب واللالكائي بإسناد صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو ناصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من تقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه. وهذا أخرجه الآجري في الشريعة وهو كالسابقة. قال: وقال أبو عبد الله قال أبو نعيم: سمعت سفيان يقول: الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. الحديث في الصحيحين، والذي نفاه عنه هنا هو الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. الذي نفاه هو الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، لأنه لا يكون كامل الإيمان وهو يزني، ولا وهو يقتل، ولا وهو يشرب الخمر، ولا وهو يسرق، ولا وهو ينتهب، وإنما ينقص إيمانه بقدر ما وقع فيه من المعاصي. فإذا نفى عنه الإيمان المطلق ولم ينف عنه مطلق الإيمان، إيمان ضعيف. فلما ضعف الإيمان وقعت هذه الفواحش، لأن المرأة لا يكون كامل الإيمان ويزني، ولا يكون كامل الإيمان ويسرق، ولا يكون كامل الإيمان ويشرب الخمر، ولا يكون كامل الإيمان وينتهب، وإنما يضعف إيمانه فيقع في أمثال هذه الكبائر. ولكنه لا يكون كافرا، وإنما هو فاسق ملي، كما مر في حكم الفاسق الملي، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فنثبت له مطلق الإيمان وننفي عنه الإيمان المطلق، كما مر ذلك في أكثر من موضع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. أخرجه أيضا الإمام أحمد والإمام الحميدي في المسند وإسناده صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله ابن العلاء الديناري قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة بعد معروضة. الحديث كما مر أصله في الصحيحين. حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والآدري بإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن سيار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودور دارة في وسطها أخرى، فجعل دائرتين، دائرة في جوف دائرة، قال: هذا الإسلام، ودور دائرة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان. الدائرة التي في داخل الدائرة الخارجية دائرة الإيمان، والدائرة الخارجية هي دائرة الإسلام، فقال للتي في وسطها: هذا الإيمان مقصور في الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني إذا فعل ذلك لا يكون كافرا إلا إذا استحل، ولكن إذا لم يستحل فإنه يخرج من دائرة الإيمان إلى الدائرة الأوسع، وهي دائرة الإسلام، ولا يخرج من الإسلام كما يقول: فإذا تاب تاب الله عليه ويرجع إلى الإيمان. أخرجه الآدري في الشريعة. قال الشيخ الإمام: وهذا القول من أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه من أوضح الدلائل وأفصحها على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيحصنه الإيمان، وينقص بالمعاصي فيخرق الإيمان، ويكون غير خارج من الإسلام، ولكن يهتك ستار الإيمان، فإذا هتكه كان في دائرة الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يجوز أن يقال فيه يزيد وينقص. الإسلام لا يقال فيه يزيد وينقص، وإنما الذي يزيد وينقص هو الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، ولا نقول إن الإسلام يزيد وينقص، أما الإيمان فهو الذي يزيد وينقص. قال: لأن الإسلام لا يجوز أن يقال فيه يزيد وينقص، وما أحسن ما قال محمد بن علي رضي الله عنه، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. قال الإمام المصنف رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين قال: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت ابن عيينة يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة، وكان أسن منه، كان أكبر منه سنا، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقولن يزيد وينقص. فغضب سفيان وقال: اسكت يا صبي، وهو أكبر منه، قال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. أخرجه الآدري والعدني في الإيمان بإسناد صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار قال: حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 90 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل، يزيد وينقص. قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى ما يبقى منه، يعني مثل هذه، وأشار سفيان بيده. قال الإمام رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال سمعت ابن عيينة غير مرة يقول: الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة: وأخذناه ممن قبلنا، وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن؟ أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد والآجري بإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا أبو السائب سالم بن جنادة السوائي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع منه نور الإيمان كما يقلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. هذا ضعيف، لأن الفضل بن دلهم لم يسمع من الحسن، وكذا الحسن لم يسمع من رسول الله، فهذا من مراسيل الحسن، فهو ضعيف، ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا زنى العبد نزع منه نور الإيمان. أخرجه الآجري في الشريعة. قال الإمام: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق قال: قال سليمان لحجر، هو حجر العدوي، قيل هو حجية ابن عدي، قال سلمان لحجر: يا ابن أم حجية، لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت الإيمان. أخرجه ابن أبي شيبة والخلال ومحمد بن نصر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن الهذيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وعبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في الشعب. وقد مر أن الإسناد الذي رواه به عبد الله بن أحمد إسناد حسن، وأما الذي رواه به أبوه في فضائل الصحابة فهو ليس هنا، ولكن هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به. فالإيمان يتفاوت، وعلى المسلم أن يجتهد في تقوية وزيادة إيمانه بعمل الصالحات والكف عن المنكرات وبالأخذ بالوسائل التي يزيد بها الإيمان، بالنظر في آفاق السماوات وفي آفاق الأراضين، وبالنظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى غير ذلك من النظر في آيات ربنا تبارك وتعالى المسطورة المتلوة، أعني كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في النظر في مجال حكمة الله تعالى في خلقه فيما يتعلق بقدره وكونه، وكذا ما يتعلق بشرعه وأمره ونهيه، فكل ذلك يزداد به الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا. قال الإمام رحمه الله في بيان هذا الأمر الكبير الذي هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لما تقوله المرجئة الأنجاس من أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص ولا يتفاضل أهله فيه. قال رحمه الله: قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من هارون بن معروف غير مرة، حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال: قال حذيفة رضي الله عنه: لأن أعلم أن فيكم 100 مؤمن أحب إلي من حمر النعم وسودها. فقال: ما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا مئة، فقال أفيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم وما أعلمه إلا عمر بن الخطاب، فكيف أنتم لو قد فارقكم؟ ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته وعلى سابلته أو على سابلة. أخرجه الخلال في السن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود السجستاني وحدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد أن الحسن قال: ما يرى هؤلاء الناس أن أعمالا لا تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأعمال تحبط أعمالا، وهذا أخرجه الخلال في السنة. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا صنع شيئا من زي الأعاجم، فقال: ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. أخرجه الخلال في السنة. وهو يريد حديث رسول الله: من تشبه بقوم فهو منهم. فيقول: ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد يعني ابن عبد الرحمن عن محمد قال قال عبد الله بن عتبة: ليتقين أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد: فظننته أخذ ذلك من هذه الآية: ومن يتولكم منكم فإنه منهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي: أما بعد، فإن للإسلام شرائع وحدودا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش أبينها لكم، وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. أخرجه البخاري تعليقا، والخلال في السنة، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال أخبرنا سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن أبي زياد وهو ضعيف كبر فتغير وصار يلقن وكان شيعيا. عن مجاهد قال: الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل، وهو حديث غريب. قال عبد الله: وأكثر علمي أنني سمعته من أبي. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال قال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص. وإسناده ضعيف، وأخرجه عبد الله بن أحمد والخلال في السنة واللالكائي والبيهقي في الشعب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية قال: لا إيمان لمن لا تقية له. أخرجه الخلال وابن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي عمار عن حذيفة قال: ليأتين عليكم زمان يصبح الرجل فيه بصيرا ويمسي وما ينظر بشفر. أخرجه ابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وأبو نعيم في الحلية. وهو يريدها هنا البصر الذي هو متعلق بالقلب والعلم، لا يريد البصر المتعلق بالآلة والعين. فيصبح الرجل بصيرا ويمسي أعمى، ما ينظر بشفر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لكثرة الفتن وعزة الثبات على الحق، فإنه أمر يؤتيه الله تعالى من أحب، من شاء من خلقه، فنسأل الله أن يجعلنا منه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة قال: إن الرجل ليصبح ويمسي وما ينظر بشفر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة قال قال أبو عمار قال حذيفة: إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي وما ينظر بشفر. وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر، أي من نحاس أو من معدن يشبهه، رأى في يد رجل حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهمة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهما، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة. سنده جيد، ولكن فيه عنعنة الحسن وهو مدلس، وقد اختلف في سماعه من عمران بن حسين رضي الله عنه. ورواه موقوفا ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطوطة في الإبانة كما سيأتي، والطبراني في الكبير. ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة وراه قال من صفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، القها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي رواية عن عمران رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أيسرك أن توكل إليها؟ انبذها عنك. الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، مرض فيرتقى منه، وهي داء يأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه صلى الله عليه وسلم عنه لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه قال: يأتي الرجل رجلا لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيحلف له: إنك لذيت وذيت، يعني يثني عليه بما ليس فيه، ولعله ألا يحلى منه بشيء، أي مما أقسم على أنه قد اتصف به، فيرجع هذا الذي يصف الرجل بما ليس فيه، يرجع وما معه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أخرجه عبد الله بن أحمد والخلال في السنة والعدني في الإيمان وهناد في الزهد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله قال: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول: إنك لديت وديت يثني عليه ليقضي له حاجته ويصفه بما ليس فيه، وعسى ألا يحلى بحاجته بشيء فيرجع وقد أسقط الله وما معه من دينه شيء. أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب والفريابي في صفة المنافق. قال شعبة: لما حدثني قيس بهذا الحديث فرحت به، وكان قيس يرى رأي المرجعة، لأن الحديث يدل على أن الإيمان يذهب والإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما المرجعة فيقولون الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فيجعلون أفجر الفاجرين فأتقى المتقين، يجعلون الذي يقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، ويشرب الخمر، ويأتي الفواحش، ويأكل مال اليتيم، إلى غير ذلك من الموبقات، يجعلونه في إيمانه مؤمنا كإيمان جبريل، يقولون إيمانه كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان عند المرجئة حقيقة ثابتة لا تتغير، وأما عند أهل السنة فالإيمان يزيد وينقص، وهو حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فأهل الإيمان يتفاضلون فيه. وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين يخرجون من النار ممن معهم أصل لا إله إلا الله يتفاضلون في الخروج، ويخرجون من النار على حسب ما عندهم من الإيمان متفاضلين فيه، فالذي في قلبه وزن دينار من إيمان يخرج أولا، والذي في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان يخرج بعده، والذي في قلبه وزن شعيرة يخرج قبل من في قلبه وزن برة قبل من في قلبه وزن ذرة من الإيمان، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يعتقدون هذا المعتقد الصحيح، الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإذا ازددت عملا صالحا ازداد إيمانك، وإذا عملت السيئات نقص إيمانك بقدر ما أتيت من السيئات، والناس يجدون ذلك في حياتهم وفي قلوبهم وفي مسالكهم. فالمرء في مجلس الذكر وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي المشاهد الصالحة لا يكون حاله كحاله في غير ذلك، يكون في مجلس التحديث يسمع عن الجنة والنار كأنه يرى ذلك رأي العين، فإذا انصرف عافس الزوجات والضيعات والأولاد ينسى كثيرا، كما قيل لرسول الله ووصف فقال: لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي، يعني في مجلس العلم في المسجد في مجلس ذكر الله جل وعلا، لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة، بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: ففي بعض هذه الأخبار والسنن والآثار وما قد ذكرته في هذا الباب ما أقنع العقلاء وشفاهم وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد في الإيمان وتنميه وتعليه، وأن الأفعال الخبيثة والأخلاق الدنية والفواحش تمحقه وتفنيه وتسلب الإيمان من فاعلها وتعريه. وهب الله لنا ولكم صوابا بتوفيقه وتسديدا لمرضاته وعصمة من الضلال، إنه رحيم ودود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.